يا سيد السادات يا باب الحلم يا من على الرسل الكرام تقدما فعليك صلى ذو الجلال وسلما فعليك صلى ذو الجلال وسلم ودعاك مأمونا على وحي السماء يا وتفاخرت بضوئه وتزخرفا وبحبه مهج القلوب تألفا وبحبه مهج القلوب مهج القلوب تألفا والكون تم بنوره وتنظما حبيب كملت لحبيب كملت أوصافه لحبيب كملت أوصافه حقني في حبي أن أضحيها كل شيء من حبيبي من حبيبي